Sí, yo sí. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أجمعنا وإياكم على طاعته وعلى توحيده ومحبته، اللهم آمين. وقفنا في الرسالة التنورية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية وصف نفسه بالمشيئة، مش كده برضه ولا إيه؟ ها قبلها؟ اللي هو وصف العلم، وكذلك سمى أيوه المشيئة، وصف نفسه على ما عرف الله. طيب، يعني وصف القوة وصف الإسلام. طيب هو شيخ الإسلام ابن تيمية بيتحدث عن ضرورة الالتزام بمنهج السلف الصالح وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه بتصديق خبره الذي جاءنا في كتابه وفي سنة نبيه بلا تمثيل، لا يمثلون الله بخلقه، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة الخلائق بلا تعطيل. يعني التنزيه المبالغ فيه إلى درجة النفي والتعطيل هذا ليس من منهج السلف بشيء، بل هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويعلمون أن الله منفرد بوصفه عن مشابهة المخلوقات. والحجة التي يتعللون بها ان الاشتراك في الاسماء المجردة او في الصفات المجردة يؤدي الى التماثل، فان ربنا سبحانه وتعالى يذكر في حقه وصف السمع ويذكر في حق المخلوق وصف السمع، فيتصورون وصف المخلوق اذا ذكر وصف الخالق. قال هذا كلام باطل وليس من الفطرة في شيء، ومع أن هذه الحقيقة واضحة كالعيان ولا يختلف عليها اثنان، أننا إذا وصفنا الله بوصف فلا نعني المخلوق، ولو وصفنا المخلوق بوصف فلا نعني الخالق. فعند التخصيص والتقييد الإنسان بيتصور الكيفية على ما يليق بها إن كان في حق المخلوق أو في حق الخالق، لكن عند التجرد وعدم الإدراك زي ما قلت سمع أو يد أو وجه دون أن أنسبها إلى تخصيص معين او الى شخص معين، هذا الكلام عام ومشترك، كل انسان يقول اللفظ ويمكن ان يضاف الى اي شخص او الى اي شيء يقيد به، هذا ليس الا بالتماثل. فابن تيمية يدلل على هذه الحقيقة نظرا لان الضلال في هذا الباب هو هذا السبب، انهم يقيسون الخالق على المخلوق واذا ذكر وصف الخالق تصور المخلوق. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال من ضمن ما قال ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى المخلوق بأسماء، وهذه الأسماء تخص المخلوق تختلف عما يخص الخالق، وكذلك الحال بالنسبة للصفات. فكان آخر صفة وقفنا عندها وهو قوله تعالى قال الله عز وجل وقال والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد المقصود يد الحق سبحانه وتعالى، فذكر الحق أن له يدا. طيب الأيدي هنا مجموعة ولا مثناة ولا مفردة؟ ها؟ الأيدي هنا إيه؟ مجموعة. فهل يدل النص على إثبات أيدي لرب العزة والجلال؟ نقول النص يدل على إثبات يدين لله عز وجل، وإن لم يكن بالتصريح، وإنما التصريح في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فذكر التسمية. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وورد ذكر اليد مفردة لما قال رب العزة والجلال يد الله فوق أيديه. فاليد ثالث في القرآن إما مفردة أو مثنى أو مجموعة. إذا ذكرت مثنى فليس معنى اليد إلا الصفة، الصفة الذاتية لله عز وجل، وهذا ما نعتقده وندين لله عز وجل به وعليه أهل السنة والجماعة. والمقصود بأهل السنة والجماعة في اصطلاحنا هم سلفنا الصالح، أنهم يؤمنون بيدين حقيقيتين لرب العزة والجلال ليس كمثله شيء فيهما، لا نعلم كيفية اليد لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، لكن هل فيه يد حقيقية لله؟ نعم، يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. خلق آدم عليه السلام بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقته إيه؟ بيديه. واليد هنا ليست قدرة في نص التثنية، خلي بالكم من المعلومة دي. إذا ورط اليد مثناه فالمقصود بها الصفة، ومن قال إن اليد معناها القدرة أو اليد معناها القوة في حال التثنية فهذا تحريف لكلام الله عز وجل وليس تأويلا. لكن لو ورط اليد مفردة أو مجموعة جاز لنا أن نفسر اليد بمعنى القوة أو بمعنى النعمة. والسماء بنيناها بأيد، تقول لك اليد معناها القوة، القوة وصف ذاتي رب العزة والجلال، لكن يدل أيضا على أن اليد موصوفة بقوة. يعني احنا نقول لك واحد مثلا ايه والسماء بنيناها بأيد، هل اليد هنا معناها القوة؟ نقول نعم يصح أن تكون بمعنى القوة، لكن لا تدل على نفي صفة اليد، لأنه لا يقال للعاجز الذي ليس له يد أنه قوي، بل لما واحد يكون يده مستورة نقول عليه إيه؟ عاجز، ولا يمكن أن يقال قوي لدرجة العاجز حتى لو كان أوتي من قوة ما أوتي، مش كده برضه؟ لكن لا يقال لمن ليس له يد أنه قوي، إنما يقال له إيه؟ عاجز. فلو قيل ان اليد معناها القوة هنا هذا لا يمنع وصف الله عز وجل باليد، فنقول هل تثبت لله يدا ام لا؟ فيقول نعم تثبت لله يدا، لكن هنا معناها القوة، نقول هذا مذهب سلف. لكن لو قال انا لا اثبت يدا ولكن اثبت قوة، لانني لو اثبت اليد فهو تشبيه، يبقى على طول جهمي او على مذهب جهمي. فهمت النقطة دي؟ ولذلك هؤلاء اذا اردت ان تتعرف على مذهبهم لا تسألهم عن حال الإفراد أو الجمع، ولكن تسألهم عن حال الإيه؟ التثنية. فإن قال اليد معناها القوة أو القدرة ده اتفاق على إن هذا تحريف وليس بتأويل، إنما في حال الإفراد في الجمع ولا في اليد معناها القوة والنعمة وما ما فيش إشكال ولا حاجة، تاخد بالك إزاي؟ لكن هل القضية في إثبات يد أو لا؟ فالله عز وجل قال والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد. اليد معناها القوة، ما فيش إشكال مع إثبات وصف اليد أي بقوة. الميتانية يقول هنا اليد معناها ليه القوة، لكن هل الميتانية بينفي صفة اليد؟ لا، إنه فاهم إنه بيقول إيه، إن دي في حال الجمع ولا في حال التثنية؟ في حال الجمع، فجاز في حال الجمع أن تفسر اليد بالإيه؟ بالقوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، اليد هنا برضه يعني ذا قوة، بس هل يعني ذلك إن داود ملوش يد؟ قول يا إخوانا له يد وموصوفة بالإيه؟ بالقوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ووصف نفسه بالمشيئة، أنا عايز أركز على المشيئة شوية لسبب إن موضوع المشيئة إذا وصف بها رب العزة والجلال يختلف عن وصف بالإرادة، والمشيئة في حق رب العزة والجلال والإنسان برضو موصوف بالمشيئة وبالإرادة، يعني الإنسان برضه موصوب بالمشيئة والإرادة وربنا برضه موصوب بالإيه؟ بالمشيئة والإرادة. يشتركان عند ها؟ التجرد عن إضافة، يعني لما أقول المشيئة وصف ما أضفتهاش للخالق وللمخلوق، المشيئة لفظ عام مشترك مجرد عن الإضافة، يمكن أن يضاف إلى الخالق، ممكن أن يضاف إلى مين؟ إلى المخلوق. لكن لما أقول مشيئة الخالق ما أقدرش أتصور مشيئة المخلوق أبدا. فربنا يقول وصف هنا في الانتباه، يقول وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية فيها مشيئة للعبد ومشيئة للرب. هل مشيئة العبد كمشيئة الرب؟ لا، مشيئة العبد مشيئة مخلوق، وهي إرادة العبد من نفسه. يعني مشيئة العبد إرادة العبد من إيه؟ خلي بالكم المعلومة دي بديل. أما أقول ما الفرق بين مشيئة العبد وإرادته ومشيئة الرب وإرادته؟ يعني ربنا له مشيئة وله إرادة، والعبد برضه له مشيئة وله إيه؟ له إرادة. لو فرقنا بين هذه هنستطيع أن نفهم قضية القضاء والقدر، وفي نفس الوقت نوحد الله عز وجل في وصفه بالمشيئة والإرادة. مشيئة العبد إرادته من نفسه أن يفعل. يعني لو واحد قالت أنا عاوز أعمل حاجة، كلمة عاوز أعمل حاجة دي هنسميها إيه؟ والله أمر على حسب مشيئتك أنت بقى. مشيئتك يعني إيه؟ يعني اللي أنت عايزه تعمله. طب والإرادة؟ الإرادة في العبد برضه ممكن تكون إرادة العبد بمعنى المشيئة، مشيئة العبد نفسه يعني، لك حاجة أنا أريد أن أعملها، أريد أن أعملها زي أنا أشاء أن أعملها بالنسبة للعبد، وهذه مشيئة مخلوق. بخلاف لما يقول أنا أريد منك كذا وكذا، أريد منك غير أريد أن أفعل كذا وكذا. يعني أقول لابني يا ابني ما تعملش كذا وكذا، أنا عاوزك أو أنا أريدك أن تفعل كذا وكذا وكذا. يبقى ده إرادة العبد من الآخر بخلاف إرادة العبد أن يفعل. إن كان عنده القدرة أن هو يفعل هيفعل، مش كده برضه؟ لكن لما أقولك أنا أريد منك أن تفعل كذا، إذن إرادتي هنا متوقفة على إرادة الغير. والله أنا بقول لك من باب النصيحة، تأخذ بها ما تأخذهاش أنت حر. يبقى إرادتك من غيرك أن تفعل وإرادتك من نفسك. فهمت النقطة دي؟ سهلة في حق المخلوق نحن نفهمها؟ واضحة يا أخوانا؟ ولا أنا شايف بعض أخوانا كده شكتين؟ إرادة العبد على نوعين برضه، بنقول فيه نوع إرادته من نفسه أن يفعل وإرادته من غيره أن يفعل. إرادته من غيره متوقف على مشيئة غيره، وإرادته من نفسه لك الله نحر لو عنده الاستطاعة أن هو يفعل هينفذ على طول. يبقى إرادة العبد بتنقسم لكام قسم؟ لقسمين بس، ما نقدرش على نقول عليها كونية وشرعية. لا دي إرادة مخلوق، لا بيشرع ولا بيخلق. الإرادة في حق الله والمشيئة في حق الله. المشيئة في حق الله كونية، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة في حق الله بتيجي بمعنى الكوني والمعنى الايه؟ الشرع. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول دي إرادة كونية، لأن ربنا سبحانه وتعالى حينفذها حينفذها. إرادة إيه؟ كونية. بخلاف الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية أنه أراد منا سبحانه أن نفعل. فحدوث هذه الإرادة، فحدوث هذا الفعل وموافقة الإرادة الشرعية متوقف على إرادة العبد. فسواء أراد العبد أن يفعل أو لم يفعل بإرادته أيضا، كل ده تحت إيه؟ نقول تحت الإرادة الكونية ولا تحت المشيئة؟ ها؟ لا، تحت الإرادة الكونية أو تحت المشيئة. لأن ربنا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب يفرض واحد اختار الطاعة أو اختار المعصية، سواء اخترت الطاعة أو اخترت المعصية أنت تحت مشيئة ربنا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء. دي النقطة الأساسية اللي بسببها ضل أهل الاعتزال وقالوا بالأصل الثاني من أصولهم اللي هو العدل، وقالوا إن العبد يخلق فعله. إنما بقول إزاي يعني العاصي ربنا يخلق فعله وبعدين يحاسب عليه. تعرفين القصة اللي حصلت بين الصابي عبد الجبار وبين أبي إسحاق الإسرائيلي لما دخل عليه القاضي عبد الجبار وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ يقول له سبحان إيه من تنزه عن الفحشاء؟ فقال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هو قصده إيه؟ يعني هو عايز يغيظ الرجل السلفي، هو في الرجل المعتزل وهم مهيمنين على البلد الإسلامي. فبيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، قصده إيه؟ بيقول له إن الفحشاء لا يخلقها الله وإنما يخلقها العبد، يخلقها ليه؟ العبد. وهكذا قالوا بخلق أفعال العباد، يعني العبد هو اللي بيخلق فعله. فما أنت لو قلت إن العبد بيخلق فعله إذن جعلت خالقا آخر مع الله. هي الحكاية كلها أنه هو فهم غلط، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك هو لم يفرق بين مشيئة الله وإرادته. المشيئة بها يخلق الأشياء خيرا أو شرا، ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه هدى. الفحشاء اللي هي إيه؟ الزنا. شو كده قلنا؟ التقاء الرجل والمرأة. هو اللي بيقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. لاحظوا معايا كده، خلق الزوجين الذكر والأنثى بمشيئته فيلتقيان بمشيئته. الفعل واحد في لقاء الرجل والمرأة، لكن سمي زنا إن خالف إرادة الله الشرعية، وسمي زواجا وحلالا وطاعة لله إن وافق إرادة الله إيه؟ الشرعية، لا مش الكونية، الشرعية. إن وافق إرادة الله الشرعية يعني أطاع ربه وتزوج والتقى بامرأته في الحلال. الفعل اللي بيحصل واحد سواء كان في الحلال أو في الحرام، واللي خلقه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن سمي هذا زواجا وسمي هذا إيه؟ اللي بيفرق في المسألة موافقة الإرادة الشرعية أو مخالفة الإرادة الإيه؟ إرادة الله الشرعية. فاللي يوافق الإرادة الشرعية يبقى حلال وفي بضع أحدكم صدقة، واللي خالف الإرادة الشرعية زنا. لكن الخالق في الأمرين واحد، هو رب العزة والسلام. إنسان يتحمل الوزر فيها بسبب مخالفته. فهؤلاء لم يفرقوا، فجعلوا إرادة الله الشرعية إرادة الإيه؟ كونية. إن كل ما أراده الله شرعا يبقى لازم يحصل، ودي مش حقيقة. ربنا أراد منا الصلاة وأغلب الناس ما تصلوش، أراد منا كذا وأغلب الناس ما يفعلوش، أمرنا بالعدل وأغلب الناس ما بيعدلوش، مش كده برضه؟ طب الذي أمره بالحلال في أن يلتقي بامرأة في حلال بزواج شرعي ودي إرادة شرعية خالفه. طيب هم بيقولوا بقى إيه؟ ربنا أراد والعبد أراد. فلو قلنا إن العبد لما أراد أن يعصي الله عز وجل، لو قلنا إن ربنا هو اللي خلق فعله، يبقى إرادة العبد أقوى منين؟ من إرادة الله. طب والحل إيه يا جماعة؟ قالوا الحل إن إحنا نقول إن العبد بيخلق فعله والله لا يخلقه، فأشركوا في الربوبية. يعني لما أدخلوا عقولهم ضلوا. والصحيح إن إحنا نقول إيه؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق فعل الإنسان سواء كان خيرا أو كان إيه شر بمشيئته، لأن المشيئة كونية. إنما الإرادة في إرادة شرعية وإرادة إيه كونية. الإرادة الشرعية أن الله أراد منا أن نفعل، عليها يترتب الابتلاء ويترتب الثواب والعقاب. يعني ممكن واحد يعصي الله ويخالف إرادة الله الشرعية وربنا سبحانه وتعالى يتركه بإرادته الكونية؟ نعم. ليه ربنا ترك العاصي يعصي وخلق أفعال العاصي؟ عشان هيتحاسب، عشان فيه حلال وحرام، أعطاه إرادة حرة ومشيئة حرة وقال له هو أنت بالخيار. وهديناه النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لأن هيترتب عليها ثواب وعقاب وجنة ونار وحلال وحرام كل المعاني دي، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فالخالق واحد، وابتلى العباد بين ضار للإيمان وضار للكفر، بين معاني الكفر ومعاني الإيمان، بين حلال وبين حرام. يبقى في هذه الحالة مشيئة الرب لا يمكن أبدا أن تشبه مشيئة العقل. فالله عز وجل مشيئته كونية، وإرادته كونية وإيه؟ وشرعية، ومحبته شرعية فقط. المحبة إيه؟ شرعية. طبعا بعض الشباب ممكن يكونوا حضروا في بعض المعاهد أو كده وسمعوا الكلام ده بالتفصيل وحيلهم الوقت، الكلام سهل وحلو وجميل. أما أقول لك ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ تقول إيه؟ ها؟ المشيئة كونية فقط، اوعى تقول مشيئة شرعية. اللي يقول لك مشيئة شرعية يبقى اعرف ان هو ما درسش عقيدة او ما درسش العقيدة في النقطة دي. ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية في القرآن ولا في السنة. واللي يعرف يطلع قول له لو في مشيئة شرعية تبهتها لي طلعها لي، ها؟ قول له طلع لي آية في القرآن فيها المشيئة شرعية او في السنة. لن تجد المشيئة منسوبة الى رب العزة وجل الا كونية بس. ولذلك احنا نقول ما شاء الله ايه وما لم يشأ. لكن هل سمعت تقول واحد يقول لك ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن؟ قوله ما بتجيش ليه؟ لأن في حاجة أرادها ربنا وما حصلتش. لما تكون الإرادة معناها إيه؟ شرعي. أراد منا يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، فالواحد يعسر على نفسه. ثم يا أخوانا النقطة دي إن الله يحكم ما يريد، يعني ما يريده شرعا، والناس بيخالفوا حكم ربنا سبحانه وتعالى. فأراد الله شرعا والعبد خالف إرادة الله الشرعية، نعم، لكن هل خالف المشيئة والإرادة الكونية؟ لا، لأن بالإرادة الكونية يخلق وبالإرادة الشرعية يحكم. إن الحكم إلا لله، هذا في الشرع، وأيضا في الحكم الكوني لله عز وجل، لكن في الحكم الشرعي حد خلفه فيه عذاب وفيه عقاب، وافقت فيه جزاء وجنة، خالفت فيه نار وفيه عذاب. فالإرادة الشرعية ممكن العبد أن يخالفها ويتحمل المسؤولية. أنتوا عارفين كان الجماعة المعتزلة دول، عمرو بن عبيد لما كان واحد أعرابي جاي يقول يعني حضر الدرس بتاعه وهو بيتكلم، الجماعة المعتزلة أصحابه قاعد بيشرح في المسجد أيام ما كان لهم صولة ودولة أيام الخليفة المأمون بن هارون أو قبل ذلك، فبقول إيه؟ أيها الناس، ناقتي سرقت، ناقة ايه سرقت، ادعو الله ان يردها. بقول للشيخ، فالشيخ بيقول اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فالرجل الاعرابي اللي ملوش في اي حاجه انا مش عايز الدعاء بتاع ده، قال له ليه؟ قال له اخشى ان يريد الله ردها فيأبى السارق فلا يريد السارق. والثاني يقول أيها الناس، ناقتي سرقت، ادعو الله أن يردها. فبيقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتي، هو لم يرد شرعا، لكن كونا حدث ذلك بإرادة الله الكونية وبمشيئته. مش كده برضه؟ لأن أنت لو قلت بمشيئة الله، ثم هو السارق اللي جه عمر الخطاب عشان يسرق، بيقول له لما سرقت؟ قال له بمشيئة الله أو بقدر الله، قال له وأنا أقطع يدك بمشيئة الله. لأن مشيئة الله تسري على الإيه؟ على المؤمن وعلى الكافر، على العاصي وعلى المطيع. فقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتي، يعني دلوقتي السارق إرادته أقوى من إرادة الله. ما هو معنى كلامك كده؟ إن السارق إرادته أقوى من إرادة الله، إنه سرق بغير مراد الله، فلم يفرق بين إرادة الله الشرعية وإرادة الله الإيه؟ الكونية. وعلى فكرة عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بيعمل صداع للجماعة الأشعرية اللي بيدرسوا للطلبة في المعاهد، لان هما بيدرسوا الاولاد الاراده ما تفرقوش بين اراده كونيه وشرعيه. فصعب جدا بل مستحيل على الاستاذ ان يفهم الطالب النقطه دي. واذكر والله ان استاذا درس العقيده 25 سنه وجالي البيت قال لي يا دكتور انا دماغي صدع، لا انا عارف افهم الاولاد ولا عارف اسال الموجه واقول له فهمني، فالموجه نفسه مش قادر لا يفهمها ولا يفهم الاولاد. فلما انا قلت له القصه في ايه؟ فقال لي قضيه الاراده، ازاي ان ربنا يريد الشيء ولا يقع ولم يفرق بين اراده كونيه واراده ايه؟ شرعيه. فلما انا شرحت له المساله زي ما بشرحها لكم كده، قال لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الكلام ده كله كلام موجود في القران، ها؟ انا جايب حاجه من عندي؟ قال الله وقال الله في المعنى الكوني المعنى الشرعي ولذا الكونية ولذا الشرعية والحكم الكوني حكم الشرعي والأمر الكوني الأمر الشرعي كتابة كونية وكتابة شرعية قضاء كوني قضاء شرعي المشيئة بس هي الكونية. فلما فيهم قال لا حول ولا قوة إلا بالله والله لا والمرة ثانية ولو أعرف كده من 25 سنة كنت خرجت أبيال فهمة تاخد بالك إزاي. ولذلك هنا لما فرقت من الإرادة الكونية والشرعية شو أنت يفهم قضية القضاء والقدر. فلما يقول لك في مشيئة شرعية قول له هاتها طلع عن القرآن والسنة المشيئة لا تكون إلا إيه كونية طيب والإرادة ها كونية وشرعية. فما ينفعش زي ما الراجل بيقول إيه ناقة سرقت الله اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت اللهم فرد عليك. قال له لا ممكن السارق ربنا يريد أن يردها فالسارق يقول له لا مش هردها وتبقى إرادة السارق أقوى منين من إرادة الله. قال له هو أنكر عليه بفطرتين. طيب نرجع إلى موضوع ووصف عبده المشيئة ولمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى دي مشيئة عبد ولا مشيئة رب؟ مشيئة العبد مقيدة بالاستقامة أو عدم الاستقامة بنبذ الخير أو بنبذ الإيه؟ الشر. نبذ الخير أو نبذ الشر. طيب لكن ما إيش مطلق؟ لا لا خليك هيك أنا أقصد إيه؟ أنت مشيتك مش مطلقة يعني مالكش خيار ثالث. الخيار الثالث إيه؟ أنا عندي إما إنك تعمل عمل فنقول عليه خير أو نعمل عمل نقول عليه إيه؟ ما فيش عند الإنسان خيار ثالث. لا خير لا شر، إما خير وإما شر، وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، مين اللي بيعمل خير ومين اللي بيعمل شر؟ لكن مشيئتنا إحنا لأنها مقيدة بنجدين فسميت عبودية. لأن أنت معبد لأحد النجدين، يا تبقى عبد في طريق الخير يا عبد فين؟ في طريق الشر. لو كان في خيار ثالث او رابع او خامس ما تبقاش مشيئة عبد تبقى مشيئة رب. يعني ايه مشيئة رب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بين خير وشر، مش ممكن يخلق خلق ثاني غير ده كله على بعضه بنظام ثاني وحكمة ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فمشيئته ليست مقيدة نقول فيها حكاية إما أن يفعل خير وإما أن يفعل شر، لا، ربنا سبحانه وتعالى أفعاله مقيدة بحكمته. فالحكمة تتحقق حيث شاء، ولذلك ما فيش حكمة ما فيش مشيئة. أو نقول ثاني فعل مقيد بالمشيئة بالحكمة وله المشيئة المطلقة إلا رب العزة والجلال. إن لما تجتمع المشيئة والحكمة في حقنا تبقى قمة العبودية لله، لكن لما تجتمع المشيئة والحكمة في حق الله تبقى قمة الغنى لرب العزة والسلام. خلينا أوضح لكم دي في الفرق بين مشيئة العبد ومشيئة الرب. أنا عارف الحتة دي صعبة شوية ومحتاجة توضيح، بس ركزوا معايا إنها جميلة جدا دي. أنت مثلا واحد يقول لك أنا عندي مشيئة وأنا حر، كلمة حر دي ينفع في حقك على الإطلاق؟ في حرية مطلقة في الإنسان اللي في قيود مش كده؟ أقول لك لا، خليك عائل. خليك إيه؟ عائل. عائل يعني إيه؟ يعني مقيد بحكمة، مقيد بقوانين، ما تعرفش تعمل اللي أنت عايزه، هيمسكوك ويعاقبوك لو أنت عملت اللي أنت عايزه، لأن في قوانين. فالشخص قبل ما يقدم على الفعل لازم يحسب الخير والشر، المصلحة اللي هتعود عليه. يبقى الباعث على أن أتقيد في مشيئتي ولا أطلقها المصلحة اللي هتعود على مين؟ على عبد. مش كده برضه؟ أنا إيه اللي يخليني مثلا ما أخدش فلوس الناس دي كلها اللي موجودة في المحلات والبنوك والحاجات دي؟ يقول لك يلا نروح ناخد الفلوس اللي في البنك، هيمسكونا وبهدلونا. أي واحد عاقل هيقول كده، الكلام ده لا يجوش أصلا شرعا. ربنا قال لك ما تعملش كذا لان هيحصمك كذا، فوضع لك نظام الايه الحكم. قلت انا نفسي اخد الفلوس دي كلها او يبقى عندي الفلوس دي كلها، دي مشيئه عايز يجمع بيها، بس اعمل حساب ممكن ما تلحقش حتى تمسك فقط ولا لا، هيسجنوك وبهدلوك. يقول لك لا انا هاخد اللي بجهدي وبعرقي وباسبابي على اساس دي اسباب وسعي، فده عمل مشروع وكسب مشروع، انا بعمل كده ليه؟ لان انا هسيبها صح، ما انت لو خدت حاجه مش بتاعتك هتبهدلوك. فأنا أقيد نفسي بالحكمة في فعلي وأقيد مشيئتي بالحكمة نظرا للمصلحة التي تعود على مين؟ على العبد. فاللي بيحكمني المصلحة لأنني في احتياج لهذه المصلحة أنا حنضر، فألتزم بالفعل الأصوب لمصلحتي. والفعل الأصوب عند العقلاء بيبقى في الجنة، أنك تحرص على الجنة وتبتعد عن النار. يبقى ما الباعث لأن تتقيد بحكمة أو بقانون أو بمنهج أو بإرادة أو بشرع يؤدي إلى صلاحك؟ أنك بتبحث عن مصلحة، مش كده؟ طب ما الحكمة؟ خليكم بقى أقول ربنا له مشيئة؟ نعم. وله حكمة؟ نعم. طب لما كانت أفعال الحق سبحانه وتعالى فيها كمال الحكمة؟ هل لمصلحة تعود عليه ولا تعود علينا؟ يبقى هو بقول لك ما تعملش كذا لأن فيه الحكمة، مش عشان المصلحة تعود على الرب تعالى عن ذلك، لكن المصلحة تعود على إيه؟ لأنه غني عن العالمين. يبقى أمرك بهذه الأحكام وأصبحت هذه الأحكام وهذه السنة حكمة، سميت حكمة ليه؟ هل تقيد مشيئة الله؟ لا، فمشيئة الله مطلقة، وإنما أمرك لا لشيء يعود عليه ولكن يعود إيه؟ عليه. يعني أنا بعمل الفعل عشان المصلحة تقول عليه، فلازم أتقيد وأحسن المصلحة، لكن إيه المصلحة اللي هتعود عليه هو في أفعاله؟ إنما هي أعمالكم تحصيها لكم في الحديث القدسي ثم أوفيكم إيه؟ إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فباعث الجمع بين مشيئة الله وحكمته غناه عن العالمين وربوبية الله لخلقه، وباعث الجمع بين مشيئة العبد وحكمته عبوديته لله عز وجل. فكل ما كان في عبودية لله كانت المصلحة له أعلى وهيبقى في خير في الدنيا والآخرة. هذا الفرق بين مشيئة العبد وحكمته ومشيئة الرب وحكمته. أسأل الله أن يكون وصل هذه المعلومة إلى أذهاني. باعث الجمع بين مشيئة العبد وحكمته عبوديته. كل ما يكون عبد لله يبقى بيدور على مصلحته صح. كتبتوها؟ باعث الجمع، ايه اللي يجمع بين المشيئة والحكمة عند العبد؟ باعث الجمع بين مشيئة العبد وحكمته عبوديته. وباعث الجمع بين مشيئة الله وحكمته ربوبيته. ولذلك التوحيد لازم يكون نوعين على اعتبار معنى العبودية ومعنى الربوبية والأسماء والصفات. المعلومة دي مهمة جدا، يعني دي من أجمل المعلومات اللي تفيد الواحد مش في حياته فقط، لا، في استمتاعه بكتاب الله عندما يقرأ وعندما ينظر إلى هذه الحكم وهذه المعاني الجميلة في فهم توحيد رب العزة والجلالة. طيب، ووصف نفسه بالمشيئة، وصف عبده بالمشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى مشيئة العبد مقيدة ومشيئة الله مطلقة، ده الفرق بين مشيئة ومشيئة. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انتوا عارفين السبب في كده ايه؟ ان احنا بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون، يوم يقول بعدها وما تشاءون إلا ايه؟ أن يشاء الله. فكلمة لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن الشخص لما يشاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يبقى كده دخل في باب العبودية، مش كده؟ وقال إياك إيه؟ نعم. فيقول لك اوعى تنسى اللي بعده، وإياك، عشان كده قال لك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ما تنساش. هو صحيح إذا وفقت إلى طاعة فما تنساش إنك تستعين به إني داوم على هذا التوفيق وأن أعينك على هذه الطاعة. لأن في واحد يقول لك أنا بعبد فينسى الاستعانة، لا، عشان تقول لك وما تشاءون إلا أن يشاء، فلازم ترجع له حتى في توفيقك إلى ما تشاء، لأنه إنما وفقك بمشيئته هو لا بمشيئتك أنت. مشيئتك صحيح سبب في انك تاخذ بالاسباب الى طاعه الله، لكن اتمام الفعل، اتمام العلل، سلامه البدن والقوه على ان يؤدي الطاعه، مين اللي خلقها بيك؟ ها؟ يبقى ما تنساش اياك نستعين، مش تقول انا عبدت ها او عبرت وانتصرت. لا يا سيدي، لازم تنسى، لازم ما تنساش ايه؟ الاستعانه بالله عز وجل، وان الفضل يعود لله عز وجل اولا واخرا. ولذلك قال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ثم تنسوش انهم بعد ما غلبوا بدر الشباب بقى فرحانين، راحوا هناك في المدينه عملنا فيهم وبهدلناهم وعملنا وعملنا وعملنا، اخبرك ازاي؟ ليه يعني؟ طبعا فقالوا ما تنسوش الحكايه ان الفضل يعود لمين؟ لله عز وجل. ودي يا اخوانا لذه التوحيد. ده قارون، ده احنا بنتكلم على على على واحد كافر قارون. احنا الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ايه؟ عن شخص مؤمن. فربنا يذكره لمن شاء، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. فاذا اتخذ الى ربه سبيلا كان عبدا موحدا، مش كده؟ فقال يا رب اياك نعبد. فربنا يقول ايه؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله، عشان ما تنساش اياك نستعين. ودي من اجمل ما يمكن في فهم اياك نعبد واياك نستعين. فانت بين العباده وبين الاستعانه. يا ريت اخواننا يستوعبوا الكلام ده كويس. اراده العبد اذا اختار الطاعه او اختار المعصيه هو ضمن المشيئه. بس احنا بنسمي في حال التوفيق الى الطاعه او في حال تمكين العبد من الطاعه بنسميه توفيق، وفي حال وقوع العبد في المعصيه وربنا يخلق فيه الافعال اللي اكتسب بها المعصيه نسميها اضلال. اللي الامام الطحاوي قال فيها يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا. يعني لو ربنا وفق الى طاعه الفضل يرجع لمين؟ فما تنساش الحكايه دي. وان انت وقعت في معصيه فبقضاء وقدر، والله خلق فعلك لكن انت المسؤول عنه، وهذا لا يسمى توفيقا وانما يسمى ايه؟ اضلالا. لما سمي اضلالا؟ لان العبد ضل وانحرف عن اراده الله الشرعيه فسمي اضلالا. ان الكون واقع واقع، ما هو اللي بيجي يسرق بيقول له سرقت ليه؟ قال له بمشيئه الله. قال له انا اقطع يدك ايه؟ بمشيئه الله. لكن سمي توفيقا لموافقه العبد للاراده الشرعيه. يعني لو وافقت اراده الله الشرعيه ده اسمه ايه؟ توفيق. خالفت الاراده الشرعيه يسمى ايه؟ اضلالا. فقال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، ده كلام الامام الطحاوي، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، اي فضلا من الله ان وفقه الى الطاعه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. فالعقاب على العبد وليس على الرب. فالفحشاء لا تنسب الى رب العزه والجلال. الشيخ يقول لك سبحان من تنزه عن الفحشاء. طيب ان الله لا يامر بالفحشاء، لكن الفحشاء من خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومن خلق الحلال واجتماع المرء الرجل بالمراه في حال الزواج؟ رب. فاللي خلق المراه والرجل هو الله، وخلقهما حال اجتماعهما سواء في الطاعه او فين؟ في المعصيه. لعل المعلومه دي تكون واضحه، وما تفكروش في مساله القضاء والقدر عشان سبب ان في خلفيات لازم تكون واضحه واحنا ما شرحناهاش. خد بالك ازاي؟ يعني هنتكلم معلومه في اطارها، فالحمد لله ان هي واضحه وباينه ومفيش فيها لوازم. لكن لو احنا هندرس القضاء والقدر فهيبقى له وضعه ثاني، له نظام ثاني بالنسبه للقضاء والقدر وترتيبه. طيب نرجع بقى الى وكذلك لا بكثير يعني تاخد وقت. احنا عشان اخوانا احيانا بيزعلوا يقول لك يا الله ده احنا ماشيين سطر بسطر والشيخ اهدي. احنا انا اقرا التدمريه في نص ساعه، خد بالك ازاي؟ فاحنا عايزين يعني ايه شويه. وكذلك على فكره في نسخ كثيره من رساله التدمريه، وفي عندي نسخ كثيره ايضا من المحاضرات الماضيه. اخوانا طبعين في المية من النسخ للي هو عنده كمبيوتر ممكن يستفيد، او حاضر لاول مره وما حضرش المحاضرات يقدر ان هو ياخدها ويسمعها ان شاء الله. بعد وكذلك وصف نفسه بالاراده وعبده بالاراده. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. ايه الفرق بين كلمه والله يريد الاخره؟ اراده شرعيه دي ولا كونيه؟ ها؟ شرعية. ليه العبد خالفها؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فخالفتم إرادة الله. والعبد مش ممكن يخالف إرادة الله الكونية، يخالف إرادة الله الشرعية. يعني هو لما يقول فعال لما يريد، الإرادة دي كونية ولا شرعية؟ لا، مش معايا بقى، انت تكلم كده بدون متركز. وربنا يقول فعال لما يريد، طالما أراد وفعل تبقى مشيئة على طول. الإرادة هنا معناها إرادة كونية بمعنى المشيئة، إنه فعال لما يريد. إنما بنقول مثلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ربنا يريد منكم أن تبحثوا عن الأفعال التي تؤدي إلى الآخرة، اللي هي الشرع، التزام بالشرع، دي إرادة شرعية مش كونية. ووصف نفسه بالمحبة. أنا قلت لكم في فرق بين المشيئة والإرادة، هي إيه؟ قولوا المشيئة إيه؟ المشيئة كونية وشرعية. إخواننا صحصحوا ونعتنين وزي المشيئة كونية وشرعية والإرادة كونية بس، العكس هو الصحيح. يعني الإرادة كونية وإيه؟ والشرعية، والمشيئة كونية فقط. طب حد يجيب مشيئة شرعية ونديله 10 اسطوانات؟ اي لا، مش العبد ده، ايه ده؟ لا العبد بيشرع ولا بيخلق. اوعى حد، كل الطلبه اللي احنا بنقول لهم وبيدرسوا معانا، اوعى حد يقول لك في مشيئه شرعيه وتسمع كلام، قول له هات البينه على من ادعى، طلعها. يقول لك مشيئه شرعيه؟ لا. كلش أول درجة سطون عليها ورد وحاجة في جوة. طيب احنا مش هديكم كل الصنات لسبب احنا هنحتفظ بالجماعة اللي هم بيحضرهم. ممكن المحاضرة بالعدد اللي اخوانا في الحاضر فيها او يتصور ان يكون النهاردة اجازة، فهنأدي الاجل بس هنأدي لبعضهم والبعض الاخر ما يوم ان شاء الله. طيب بالفرق بين المشيئة والإرادة، ماشي؟ فما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ المحبة شرعية محبة الله، يعني كل ما أحبه الله فقد شرعه، أو كل ما شرعه الله فقد أحبه. لكن كل ما أراده كونا قد يحبه وقد لا يحبه. مش نقفل المكتب عشان ما نمشي. يبقى نقول كل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، كل الشرائع أحبها رب العزة والجلال. والمقصود بإيه؟ الشرع أحبه الله، يعني أحب منك الفعل. طب واللي عدم الفعل اللي في المحرمات أحب أن لا تفعلها، مش كده برضه؟ أنا أقول لك إزاي الإرادة الشرعية. نعم، إرادة الله الشرعية على الأحكام التكليفية الخمسة، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا محرم. ففي الواجب والمستحب أحبه الله، إما ألزمنا أو ندبنا. طب والمحرم والمكروه؟ إما ألزمنا بالترك أو ندبنا للترك. والمباح أنت مخير فيه بين الفعل والترك، والله يحب لك أن تفعل فيه ما تشاء في المباح. فالإرادة الشرعية كلها مبنية على محبة الله عز وجل. لكن الكونية، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فشاء الله عز وجل أن يخلق العباد، ففيه العاصي وفيه المطيع. أفعال الطاعة يحبها وأفعال العصيان لا يحبها، بالرغم أنه خلقها وشاءها. فهمت يا اخوانا؟ يبقى ما الفرق بين الإرادة يا سيد؟ اي نعم، هي جايه على المعنى الكوني، الحسن بالمعنى الكوني والحسن بالمعنى الايه؟ الشرع. فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. اذا ايه الفرق بقى دلوقتي؟ خد المعلومة ديت لغاية ما يجي وقتها، لان ابن تيمية هيتكلم عنها في التنموية بس في الآخر. هو بيتكلم عن موضوع الصفات وموضوع الايه القدر. بنقول ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ مشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية. ما الفرق بين إرادة الله ومحبته؟ المحبة شرعية والإرادة ايه كونية وشرعية. عظيم، الله يبارك. وصف نفسه بالمحبة، وصف عبده بالمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهنا محبة للعبد ومحبة لمين؟ لرب. لكن هل نقول إن الله لا يوصف بالمحبة لأن المحبة هي ميل القلب إلى شيء دون آخر؟ أيوة، لأن دي محبة مخلوق، فلما فسرت محبة الخالق على محبة الإيه؟ وتصورت محبة المخلوق عند ذكر محبة الخالق. فهؤلاء يتصور عندهم خلل في عقوله. أيوة الله، زي ما أقول لك فيل كبير وطير كبير، فلما أقول لك فيل كبير تقول لي واقف على الشجرة، راجل تعبان مخه مش مظبوط. ولذلك من من الله عليه بفهم توحيد الأسماء والصفات فقد وافق الفطرة وهو عاقل، ومن خالف منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات المفروض اللي زي ده لما نيجي نحقق المسألة يعني، وكان كلامنا ما بيحصلش نبقى نحقق الاستكالية ده عشان نراجع فكرته كله. بس بحث ايه اقول لك ده بيحكم الامور وعقل وقمة العقل يا اخوان. ما هو بيقال حتى على اللي طلع على الامر انه عاقل واعقل الخلق، وربنا سبحانه وتعالى قال كلما القي فيها فوج ايه سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا ايه نسمع او نعم. لكن انا بقول لكم بصراحه لو ان في واحد بسيط جدا جدا ما عندوش اي ثقافه وقعدت معاه وفهمته توحيد الاسماء والصفات بالراحه باسلوب بسيط يستوعبه اكثر من واحد يكون درس المذهب الاشعري وخد الدكتوراه ومش راضي يفهم لانه اغلق قلبه جهل مرتب. عشان احنا لا يعني ما بنحاولش كده ان احنا نعمل نفضل العامة على الأسد لا، ولكن أقول لك إن هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. من اللي هيحبهم؟ ربنا. فدي محبة رب ولا عبد؟ رب. ويحبونه دي محبة عبد ولا رب؟ محبة عبد. فيقول لك إيه أنا لا أثبت لله محبة ولكن أقول إن المحبة هي ميل القلب إلى ليه يا أخي مش عايز تتكلم حبيبي في المحبة ميل القلب إلى شيء دون آخر وهذا ليس وصف رب العزة والجلال. دي محبة مخلوق هو بيقول محبته هو مش محبة مخلوق، فأنت جاي تفسر محبة الله على إنه محبة مخلوق ده غلط. وهذا ما يريد أن يؤكد عليه الشيخ ابن تيمية. ولعلكم الآن فهمتم من هو ابن تيمية لما يتكلم عن هذه المسائل. فهم راقي، فهم يدل على تحقيق وعلى انه يدرك حقيقه مثل الشرف السابق. انا اسمع قراءات بس بالنسبه للعقيده الحاليه انا اصلا انا كيف حد واثق فيه؟ انت بس احضر العقيده الصحيحه وبعد ما تقرا العقيده الصحيحه وتفهمها كويس انظر للي بيجي تدرسه ان كان خير وصحيح خده، لان لسه كل ما عندهم في العقيده باطل، ولكن عندهم في قضيه الصفات قضيه القضاء والقدر بعض الخلل لانهم على مذهب عقلي مثلا متكلمين، فاتركوا في هذا وكمل دراسه، لان مش حابب الاولاد ما تدرسوش في الازهر. يعني اخ ولا اختي تتصل تقول لي ابني في الازهر ولا ابني هقدم له في في في المدرسه، اقدم له في الازهر ولا في التعليم العالي؟ ده هو عشان عندهم المذهب الاشعري ما تدرسوش في الازهر وما تحسبوا الازهر لمين؟ ادرسوه وعلموا اولادكم الصواب. وعلى فكره هم نفسهم في الازهر مش مقتنعين بهذا المذهب. بس بقاله قرن ولا قرنين من الزمن بيدرس والتغيير مو سهل. كثير من الاساتذه لما نكلمهم في هذه المساله في الازهر دكاتره كبار يقول والله هنعمل ايه؟ الامر مش في ايدينا. ودي حيله يقول لك لا والله دي خاصه بالجامعات في جامعه الازهر، والثاني يقول لك لا دي خاصه بالازهر والمشيخ في الازهر. يا جماعه حطوا حل المساله. اخبرك ازاي؟ يقول لكن الناس في داخل الازهر والغريب في الامر يقول لك ايه؟ انتوا بتشوفوا الطلبه هم بيدرسوا. كان جوهرة التوحيد عاملينها ملخصات خارجية. الملخصات الخارجية اللي بيوزعوها وبيبيعوها للطلبة وبيدرسوها كاتب في أول صفحة أنبه الطلاب على أن هذه العقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة وليست عقيدة السلف، وإنما تقومون بدراستها لكي تنجحوا في الاختبار. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فمبنية على كذا وكذا وكذا، فأول طبعا اكتبها في الهامش عشان يعني ايه ما تحسبش قدام ربنا سبحانه وتعالى. فهي القضية اخوانا دلوقتي احنا في واقع، وواقع فعلا يحتاج لتغيير. فإن ما كنتش انتوا تدرسوا والشخص يغير هو، جايز ربنا يمن على أحد الدعاة اللي درسوا في الأزهر ويبقى في يوم من الأيام شيخ أزهر أو يبقى رجل رئيس جامعة ولا حاجة، وربنا يغير على يديه. لكن الأمور لن تأتي إلا عن طريق الصبر وعن طريق التعليم وعن طريق الهدوء. إنما حكاية الواحد يقول لا لا دول الناس أخي بيدرسوا عقيدة وهؤلاء عقيدتهم أشعرية وجهمية وكذا وكذا وكذا، فيحاول إن هو يقضع ما عندهم من خير بسبب بعض الأخطاء. ويعني إحنا كنا معصومين، ما كل واحد فينا يؤخذ من كلامه قدرة. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، رضي الله عن الرضا وصف لرب العزة والجلال. راضي، هل ينفع نسمي ربنا الراضي؟ من ده ايه فعل، ما ينفعش ان احنا نحول الفعل لايه ليه. ولو سميناه الراضي اقول لك ايه نحول الفعل بشرط الكمال، طب هو الراضي فيه نقص؟ فيش نقص لو سميناه. فتقول لك لا ما عرفش اسميه الراضي. ليه؟ لان ما عرفش نقص. مش تقول ان فيه نقص، لا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى فيه رضا للعبد ورضا للايه للرب. ومعلوم ان مشيئه الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، وصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. المقت وصف فعله أكبر من مقتكم أنفسكم. إحنا قلنا لكم ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ مين يقول ونزل بيته؟ ايه الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ انا قلت لكم الكلام ده هو، وركزوا على الحاجات دي كويس قوي. خلي بالكم هنا ابن تيميه بياخد من الفعل وصف الفعل، خد بالك ازاي. والوصف نفسه بالرضا، الرضا وصف فعل، لكن الايه ما وردت فيها وصف الفعل، ورد فيها الفعل، يقول رضي الله عنه. ووصف نفسه بالمحبة، المحبة وصف فعل، لكن قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يحب هنا فعل مش وصف فعل. ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل عشان ما تنسوش؟ أنا عايز أفهم كده وأحرجكم علشان لما أقول الإجابة ما تنسوهاش تاني. مفيش؟ طب كويس، ولا واحد هياكل أسطوانة بقى على كده. شوفوا يا أخوانا قلت لكم لا لا لا لا لا لا لا لا انا هقول اني الله يبارك فيكم ازيكم الله خير. انتوا الاول طولتوا عليكم ولا حاجه؟ ها لو انتوا زهقانين ولا حاجه نخلص. ايوه ما تشوف تاخذ مثل. انا عندي فرق بين الفعل ووصف الفعل. شوفوا كده اسمعوني اصبروا بقى اصبروا عشان اقول وصف الفعل مصدر، بس مش ده اللي احنا قلناه. الفعل الفعل بيتعلق بزمان ومكان، بزمان وايه ومكان مع المشيئة. زمان ومكان مع الايه المشيئة. انما الوصف بيبقى مصدر ولا يتعلق بزمان ومكان، انما يتعلق بالمشيئة. يعني بقول لك ايه وخلق، شوف كده وخلق كل شيء فقدره. قدر هنا ايه؟ فعل ولا مصدر؟ قولوا. فقدره تقديرا. مصدر. ما الفرق بين قدر والتقدير؟ أي قدر مرتبط قبل أن يخلق صدر خمسين ألف سنة، ده مرتبط بإيه؟ بزمن. لكن التقدير وصف فعله يتعلق بمشيئته، وده مش مرتبط بزمن، أزلي وأبدي، فأي وقت يقدر كما يشاء. أخبرك إزاي؟ طيب، وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل، والتكليم وصف فعل. دول بقى يبقى الوصف الفعل يتعلق بالمشيئة بس، إنما الفعل يتعلق بالمشيئة والزمان والإيه. وكلم الله موسى، كان إمتى وفين؟ ها؟ وكلم الله موسى تكليما، كان إمتى وفين؟ على جبل الطور، وقعدنا موسى 30 ايه ليلة. اخبرك ازاي؟ يبقى بعد الزمن وفي مكان، يبقى الفعل بيتعلق بزمان ومكان، هو اصلا متعلق بالمشيئة، ووصف الفعل بالمشيئة. دي هتدلكوا كتير جدا جدا في المصحف. احنا اكتشفنا واحنا بنعمل ضرورة التفريق بين الفعل ووصف الفعل، لانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر معمولة بلون اخضر، والتقدير بلون ايه؟ كل شخصية لون موت ايه او بنفسجي. وكلم الله موسى تكليما، كلم هتلاقي بلون الاخضر لانها فعل، والتكليم وصف فعل. لاحظوا هنا بقى ان ابن تيمية بياخد من الفعل وصف الايه؟ الفعل. انتوا فهمتوا ولا انا بتكلم في طلاسم؟ فهمت يا شباب فعلا ولا الكلام يعني صعب؟ والله اللي يقول بقى انا فهمت هو مش فاهم هو اللي يتحمل المسؤوليه يعني. ها؟ يعني ان شاء فعله وان شاء لم يفعل. يعني التقدير وصف فعله، ان شاء قدر وان شاء لم يقدر. اخبرك ازاي؟ اي الصفات الفعليه. اما من قول القدره، ها؟ طيب خلينا اقول لك حاجه ثانيه. انا قلت الكلام ده قبل كده وعلى ما يبدو ان ممكن يكون حد من اخواننا الان يقدر يسرق. حد يعرف يسرق بيه؟ قدر، خلي بالك، قدر والتقدير والقدره والقدر والقادر والقدير والمقتدر، كم دول؟ سبع. ها، أقول لكم بسرعة. قدر فعل، التقدير وصف فعل، ها الثاني القدر، القدرة وصف ذات، ها لا القدر، احنا قلنا القدر. القدر وصف لرب العزة والجلال يشمل المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. القادر اسم لرب العزة والجلال دل على وصف التقدير او مشتق من وصف التقدير. القدير اسم لرب العزة والجلال مشتق من وصف القدر لوصف الذات. المقتدر اسم لرب العزة والجلال مشتق من وصف التقدير والقدرة معه. وكان امر الله قدرا ايه؟ مقدورا. فرقتوا من السبعة؟ طيب، ها، وصف لرب العزة والجلال دل على مراتب التقدير، هي العلم والكتاب والمشيئة والخلق. معلش احنا بنطولش شوية، لكن هي الحاجات دي ايه مطلوبة ومفيدة جدا ان احنا نعلق عليها في المحاضرات. اخذنا ساعة دلوقتي ولا لسه؟ 46 دقيقة و53 ثانية. طب نكمل. اول ما نوصل يعني انا مش زهقان، يعني الكلام لذيذ وحلو الوعد، ونصبر ان شاء الله لما نخلص. طيب، هنا بيقول وكذلك وصف نفسه بانه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت. خلي بالكم هنا ابن تيمية يعني ما هو كان يقول وصف نفسه بالمقت ووصفهم بالمقت. خبرك ازاي؟ مع ان النص ورد بوصف الفعل ما وردش بالفعل. هي صفه مقيده. ان الذين كفروا ينادون ايه؟ لمقت الله. ف فيخشى لو قال وصف نفسه بالنقص ان يكون لا ان يكون في معنى نقص يلحق بالحق سبحانه وتعالى. يعني ربنا ايه منقود لكن هو قال عشان يقيدها بكمال قال وصف نفسه بانه يمكت الايه الكفار فما اطلقش الوصف. شفت يا اخوانا؟ لكن المقت ورد وصف في الآية مقيد فلم يحتمل المقت. لكن شوفوا تعبير ابن تيمية يقول لك انت فهمت النقطة دي يا اخوانا؟ شوف شوف حسن اختيار الكلمات في التعبير عن العقيدة جدا. لانه كان يقول لك وصف نفسه بالمقت ووصفهم بالمقت وهو هنا النص معه اهو ينادون لمقت الله اكبر مقتكم انفسكم ان الذين كفروا قبلها لانها جاءت بعد قول ان الذين كفروا فلو ذكر وصف المقت يبقى مقيد بالذين ايه كفروا. لكن انت يمين لو قال وصف الله نفسه بالمقت وما ذكرش الذين كفروا هيبقى احتمال يكون فيه ايه نقص فحولها الفعل فقال ايه وصف نفسه بانه ينقص الكفار. شايفين الابداع في كلام شيخ الاسلام تيمية في انه يختار اللفظ المعبر عن مذهب السلف وما يوقعش الحذر. وده يعني لما يكون الاسلوب بهذه الطريقه واشوف مثل هذا الكلام ولذلك اسلوب شيخ الاسلام تيمية لو واحد فيكم بعد كده لما يتعود على العقيده ويقرا الكلام ابن تيمية مره واثنين وثلاثه هيحس بكلام شيخ الاسلام ويعرف اسلوبه حتى لو قرات ورقه مقطوعه من كتاب ويرى يقول لك ده كلام تيمية واسلوب تيمية ومنهج تيمية خد بالك ازاي. وهتيجي تبص تلاقي ان ممكن تقرا كلام لواحد او انت كلام تعبر به انت بنفسك بعد فهمك لهذه العقيده على نفس منهج شيخ الاسلام فتقول كلام قد يتطابق بنفس المنهج اللي قاله مين شيخ الاسلام تيمية من غير ما قرا. لان لما يكون الفهم فهم دقيق وواحد هتلاقي الكلام بتعبر عنه بنفس الاسلوب. نعم وفي يعني ابن تيمية وقضية التأويل تيمية في عمل رسائل كثيرة في الأقسام الدراسات العلمية ووصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله وقال انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. احنا بنقول في المكر عند التجرد بيبقى كمال او ايه او نقص سواء كان في حق الخالق او في حق المخلوق. يعني المكر عند تجرد عن اضافه ممكن يبقى كمال ممكن يبقى ايه نقص. ينسب الى المخلوق المفروض بالنسبه للمؤمن في حال الكمال فقط. واحد بيمكر لك بالسوء ده موضع نقص. عرفت مكره ومكرت لتدبير مكره او تدمير مكره يبقى مكرك انت ايه كمال. يبقى المكر في حق المخلوق منقسم لكمال وايه ونقص وايضا في حق الخالق منقسم لكمال ونقص ولا ينسب الى الله الا في موضع الكمال. الصفة المجردة المنقسمة هذه اللي ما ينفعش ان احنا ناخد منها اسم اللي هو الشرط الخامس في شروط احصاء الاسماء اللي احنا قلنا فيه لابد من دلاله الوصف على الكمال المطلق. انما الصفه المنقسمه الى كمال ونقص عند التجرد بما ينفعش ان احنا ناخد منها ايه اسم مطلق لازم يكون الاسم اللي اخذناه منها مقيد اسم مطلق. طيب وصف نفسه بالعمل فقال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. نقف إلى هذا عشان نجاوب على الأسئلة ونقول لكم على بعض التنبيهات الخاصة بالدورة المزمع إقامتها لطلاب العلم اللي لهم رغبة إن شاء الله عز وجل في المتابعة. بالنسبة لي الطلاب اللي هم سجلوا أسماءهم أظن عددهم لا يوصل 65 إحنا هنبدأ في الاختبارات اللي تصح للقبول أو نشوف الأخ إذا كان ينفع يتابع معنا أو ما تابعش. فأول شيء هيعمله تسمعوا مني الكلام ده احنا قلنا اشترطنا لازم يحفظ كام؟ 100 حديث. هو هيعمل ايه؟ هيجيب 100 حديث يكتبهم على برنامج الوورد على اي اصدار من الاصدارات، يكتبهم بنفسه ويجيب نسخة الكترونية اللي كتبها بنفسه ونسخة مطبوعة، هيسمع المطبوع وهنشوف كتابته اللي كتبها بنفسه. اوعى تنسخ من اي موسوعة ولا بتاع وتلزق في الوورد وتقول خلاص اللي كتبته، لا اختار احاديث وقصيرة عشان تعرف تحفظها. كبالك ازاي؟ ها؟ لا مش شرط، بس تكون انت اللي كتبتها. لا انا بقول لك الاحاديث، كتاب اللي هو التوحيد بتاع صحيح البخاري ممكن تاخد منه مثلا الحديث اللي في حدود سطر سطرين ثلاثة، يعني تقدر انك انت تجمع احاديث تتعلق بباب الاعتقاد في حدود سطرين او ثلاثة وتكتبهم انت على الورد وتطبعهم، تجيب لي نسخة مطبوعة ونسخة على اسطوانة على اساس نتأكد من حفظك لها، وايضا ان انت تستطيع انك تكتبها على الورد. وده اللي يهمني، على اساس ان اللي هيكتب على الورد هيبقى نظام الدراسة هنا دلوقتي، النظام مش هيبقى نظام احنا نرى ونعمل، لا ده هو ما كانش يقوم بالشغل والبحث ونتابعه يبقى انا مش فيه منفعة، او مش هيساعدنا في ان هو يكون يوم من الايام راجل متخصص في العقيدة يستخدم اكتر من 50,000 مجلد على الحاسب عشان يصل الى المعلومة والى البحث بمنتهى الدقة. احنا عايزين اخ يكون متطور معانا بعد سنة او اثنين يجلس في هذا المكان ويتكلم ويبقى عنده كفاءة ان يعمل ابحاث ويعدها على وضع. يعني دول في الغالب يبقوا صفة طلاب الدراسات العلمية، واحنا يعني احتسبناها لله عز وجل، بدل ما نعملها في جامعات وطلاب يتعبونا بنقول احنا عايزين الجامعة اللي احنا فيها دي اللي بقالها اكثر من حوالي 60 او 70 سنة مقامة، عايزين منها 20 او 30 داعي يجاز من قبل هذه الجمعية او من قبل بعض اخواننا المتخصصين، بحيث يستطيع ان يكون احنا نبين عندنا ان يكون عندنا واحد عملي واحد كفاءة متقدم، سواء كان في الاخوة او في الاخوات، ولازم انا اختبرهم بنفسي عشان ما يتعبونيش. لان لما يكون مثلا 30 40 وكل واحد هيتصل عشان يسأل وقال له اعمل كذا وكذا وكذا، دي عملية ما هي سهلة. نحن اكتسبناها لله عز وجل، وهنا ترى عبدين الله يجزيهم خير ان هم هيساعدونا في هذا الامر. ولذلك احنا نقول قدامكم اللي يخلص ويبقى جاهز يجيبها على طول. ان هو الاخ اشرف الصاوي لما يرجع من الحج ان شاء الله ربنا يرجع بالسلامه، ونحدد بالوقت اللي قبل معاه فيه ونشوف اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. نعم. ها؟ لو يعرف يجيبها بكره ده كله. احنا نقول اهو عايز مفتوح. لكن مثلا نقول في خلال شهر او شهرين بالكثير، مش هنطول على كده. اخر حاجه عشان نبدا ثاني. ان شاء الله نسلم. ودي برضه يا دكتور لو في ورقه برضه اللي هم نكتبهم مع الفضوله. ما لا خلاص بقى ما فيش، ما هو دول ال 20 ال 100 حديث هتجيبهم في 20 ورقه على الاقل. ها؟ لا بقى طبعا الشروط الثانيه نشوفهم بحقق فيه ولا لا. تجيب لي نسخه في اللاب تور ونسخه مطبوعه جايبها لي. عشان نشوف انت هل يقول لك اكتب لنا صفحه من اللي انت كتبته، وادي الكمبيوتر. يعرف يشتغل ويمسح ويلزق وكلام من ده ولا لا؟ لان الكلام ده مهم جدا لطالب العلم حاليا، بل هي ماده مقرره على طلاب الدراسات العليا الان اللي هي ماده البحث عن طريق استخدام الموسوعات الالكترونيه. نرجع لموضوعنا، بعض الاسئله هنجاوب عليها كده بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جاءتني فكره عندما سمعت حضرتك عندما تكلمتم عن مشروع تلوين المصحف، فاشرت الى هذا الخبر ونشاه، فقلت لو نضع خط تحت اوامر الله هذا المصحف الملون لكان أفيت حتى لا نضطر لعمل مصحف آخر بلونين طعم الفائدة، وقد اتصل بابنكم وأخبرته بذلك، وقد اتصلت يعني بابنكم وأخبرته بذلك. والله هي فكرة، لكن احنا يعني آخر ما كنا فيه وبعد بخير أحد إخواننا المشايخ اسمه الشيخ زياد قام بمراجعة المصحف كاملا، ويعني الأخطاء اللي هي فاتت من ناحية يكون فعل نسيناه اسم ذكرناه أو اسم فات، فرجعنا أنا كنت معاه إلى أذان العصر، رجعنا المصحف كله، والآن بيقوم بمراجعة الشيخ يوسف البدري، وكنت على موعد إن أنا أروح له في العيد بس قدر الله إن أدركش وهروح له إن شاء الله في خلال الأيام القادمة، على إن هو مهتم بالقضية إلى أقصى ما يمكن. يعني هو مبسوط جدا جدا جدا، بيقول لي إحنا عايزين نضيف كمان إيه؟ لون نحدد فيه الضمائر لتعود الى الله، ولون للافعال المبنيه للمجهول، ولون كذا وتسأل نعم الشيخ بس نحدد الأسماء والأفعال وتعد الأمور على كذا بيحلها ربنا في لكن احنا هنقابله إن شاء الله ونشوف ايه اللي ممكن يضيفه. لكن هو متحمس جدا للذكرى وسعيد بها يعني حاجة تفيد الأمة الإسلامية بالشكل الأصل جايب النتيجة النهاردة 5 ذو الحجة. لا بارك الله فيك وأمد في عمرك نسأل الله يتقبل منا ومنك اللهم أمين. أنا في قرب شديد أرجو الدعاء لي بالفرج والتيسير من الله والستر وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى مسلمة مكروه أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يستر عليك وأن يفرج كربك اللهم أمين ربنا. يعني أخفى عايز ضيف ويشهد بتوفيق الله العبد لطاعتك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل هذا فهم صحيح؟ نعم. قال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. هل تكملت الآية تندرج تحت مشيئة الله أم العبد؟ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبقول إيه يعني ولكن حق القول مني؟ هو طبعا بقول ولو شئنا لأن مشيئة ربنا مطلقة. لأتينا كل نفس إيه؟ وجعل الناس كأمة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ولكن حق القول مني لما سبق في حكمته من تقدير الخلائق بقدرته لكي يبقى العالم على الابتلاء. فاستخلف الإنسان في أرضه واستأمنه في ملكه وخوله وابتلاه وكلفه بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال والحرام والثواب والعقاب. فلازم تتم الحكمة كما قدرها رب العزة والجلال. ولذلك لولا كتاب من الله سبق اللي في اللوح المحفوظ لولا لكان كذا وكذا لكن رب العزة لأنه كتب فلا بد أن يتم ما كتبه رب العزة والجلال خلقا واقعا كما قدره. إذا مقتضى الحكمة وده الكمال. يعني هنقول مثلا إيه يقول لك واحد ده هو ممتاز جدا جدا أحيانا بتيجي بعض الناس إن واحد يقول لك إيه أنا نفسي أتعلم فهو ملوش واحد ياخد بإيده ولا شيخ يلزم عشان يعلم خبرك إزاي فيعلمه منهج يستمر معاه لغاية ما يخلص كده يبقى حصل على العلم. لكن هو لما يقول لنفسي نفسي اتعلم وعنده القدرة وعنده الهمة وعنده الذكاء وعنده فيفتح كتاب يرى فيه مثلا 20-30 صفحة يقوم قفل. يفتح الكتاب الثاني تقبلك ازاي يقرا فيه شوية يقوم قفل. يفتح في الفقه ياخد فيه شوية ده ما كملش وفي نفس الوقت همته موجودة. يبقى الكمال ان هو يكمل يخلص العلم ده هو ويبدأ في مرحلة ثانية ولا ان هو يفضل كده ياخد شويه شويه وما شاء الله يتعلم. الكمال اللي احنا بنشوفه لك لا ما ينفعش الزم شيخ لازم متعلم وتاخد علم. وكانوا كيد دايما كده زمان في طلب العلم كان يروح للشيخ ويفضل قاعد معاه سنه 2-3 لغايه ما يحس ان خد كل اللي عند الشيخ ينقل على ايه؟ على شيخ ثاني في تخصص ثاني عشان يبقى عالم. لكن واحد يقول لك ايه هو طلع كده بمجدعته شيخ من غير شيخ تقول له شيخه مين؟ مين اللي علمه؟ يقول لك إيه؟ والله اصل هو كان في كليه الطب وخد الموضوع كده سمع شويه شرائط وبقى شيخ وبقى له كلمه وبقى مشهور. يا عم استنى اعمل هيك وفي مشايخ بالطريقه دي انت لو سبت الناس يعني هو درس العلم من نفسه دي لو سبع وبطل ما ينفعش. اذا كان الامر كذلك اهو احنا بنقول اهو ان الكمال في ان تتم الفعل حتى ينتهي وان كان فيه ايه؟ مشقه عليك وعلى النفس. واحد يقول لك يا اخي اصبر انت مالك كم سنه قاعد يطلب علم؟ عشان تدرس مادة حديث تقدر على العمر ده كله عشان تدرس. لك انا هقعد ما يناسب تحقيق الحكمة في انني اكون حكيم في هذا الدهر. اذا كان ده في المخلوق فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى. عملية الخلق كلها والسماوات والارض وما قضاه الله عز وجل وقدره لازم تتم الى ان يبقى اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار. ان شاء خلق رب العزة والجلال فما الذي يمنعه؟ ولذلك قال ولو شئنا لأتينا كل نفس الايه هداها لان مشيئة مطلق. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين لان فيه مصلحة هتعود على المؤمنين. ولو قطعنا عليهم السبيل وجعلنا المؤمن زي الكافر والكل بقى كل مؤمن في وعذبنا الـ او انعمنا على الكافرين الذين عذبوا المؤمنين ناقض الحكمة. فلازم يتم مشروع الخلق كله ده لأن أن ينتهي كما أراد رب العزة والجلال. طيب كفاية كده بقى ولا نكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واحد سؤال جميل، مين اللي سأل السؤال ده؟ شيخنا الفاضل، لماذا الإمام ابن تيمية ذكر المقت في حق الله مقيد بالإيه؟ بالكفار، ولم يقيد المكر والكيد بل ذكره مطلق، فقال وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف بعض عباده. أنا كنت منتظر حد يسأل السؤال ده. أنت اللي سألته يا أحمد؟ طب خد بقى السؤال ده لك. ليه؟ لأن المكر والكيد من كثرة الحديث عن ضرب الأمثلة بالصفات المنقسمة إلى كمال ونقص في المكر والكيد سواء في كلام تيمية أو ابن القيم أو العلماء السابقين، ما حدش بيجيب فيها المكر. أنت خبرك إزاي؟ يعني لما يجي يذكر الأمثلة، في بعض الأمثلة للصفات المنقسمة عندنا مثلا يقول لك زي المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلما يتكلم عن الصفات المنقسمة ينضرب إيه؟ مثل بالمكر وبالكيد، فالأمر أصبح معروف إن المكر لازم يقيد، مش كده؟ لكن حدش بيجيب التردد؟ لا، حدش يجيب المقت، حدش يجيب النسيان، حدش يجيب السكوت، حدش يجيب الاستخلاف، كل دي معاني مقسم زي المكر والكيد. فلما أذكرها يبقى لازم أنني إيه؟ أبين وأقيد. لكن تيمية هو يقصد طبعا أنها مقيدة، نعم. والدليل على كده أنه في مواضع كتيرة، يعني لما تيجي مثلا، يعني هنشوف مثلا إخواننا بعض الإخواننا اللي معنا في الدورة، هقول لهم إيه؟ إن تيمية ذكر عبارة معينة، هنشرح مكر والكيد. أقول لك طلع لجميع المواضع اللي قالها ابن تيمية في كتبه عن المكر والكيد. هذا هيطلعها ازاي دي؟ إن ما كانش يألف الكتب هيألف ولا هيعرف يوصل لحاجة، إنما عن طريق استخدام الموسوعة هنكتب له المكر والإيه؟ والكيد، كمال أو نقص، وخليه يدور في الموسوعة ابن تيمية. أيوه طلع لك كل اللي قاله ابن تيمية عن المكر والكيد. أقول لك جمعه لي بقى وشوف ابن تيمية منهجه إيه في الكتاب ديت، أو فلان ده منهجه إيه؟ وطلع لي الموسوعات ديت على ملف وورد اشوف انت عملت ايه كده. احنا عملنا شغل كويس واضفنا اضافه طيبه للمشايخ وطلاب العلم اللي هم ماسكين الدعوه. طيب خلاص كده، ده الاسئله كتير النهارده وما شاء الله. توجد ورقات توزع في بعض احياء القاهره فيها حوار بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين ابليس عليه لعائم الله، ومذكور في بداياته أن هذا الحوار في كتاب يسمى شجرة الكون لمحي الدين بن عربي، أرجو من فضلاتكم التنبيه عليها. شجرة الكون ده كتاب مبني على الزندقة في كلام محي الدين بن عربي على فكر وحية الوجود، وعايز يتكلم على فلسفة الوجود ووحدة الوجود من خلال الحوار اللي بيتكلم عنه بين إبليس والنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو عنده أن إبليس بيمثل مظهر رب العزة والجلال، أو هو رب العزة والجلال في حال الشر، والنبي عليه السلام هو رب العزة والجلال في حال الخير، وصراع بين الخير وبين الإيه؟ الشر، ودي شجرة الكون، دي فكرة من عرب الكلام. فانتبهوا طبعا، ده هتلاقي واحد صوفي درويش له فهم نبض نفسه وبيوزع الكلام ويقول لك ده يعني النبي عليه السلام بيخاطب إبليس وكلام، هو لا عارف من عرب إيه ولا كلام ده. طيب هل المقصود بالإرادة الشرعية التشريع؟ ده على ما يبدو جديد عندنا في المحاضرات، الإرادة الشرعية اللي هي ما شرعه الله عز وجل لعباده أن يفعلوه أو لا يفعلوه. الرجاء إعادة ذكر تعريف سبع كلمات القدر القدير، والله تبقى تاخد بقى اسطوانة وتسمعك، يعني ده عايز وقت. ما تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ إن كل صغيرة ضياء تحدث في هذا الكون فهي بمشيئة الله عز وجل، لا يقع في الكون شيء إلا إيه؟ مشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. حتى العمل، عمل العبد بمشيئة الله عز وجل لكن وبإرادات الكونية، أما بإرادات الشرعية فقد يوافق العبد وقد لا يوافق، ولذلك الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر. يجوز، ما فيش إشكال. ما هو بقول لك في حال الإفراد وفي حال الجمع يجوز تأويل اليد بالقوة، لأن اللغة العربية تدل على ذلك، إنما في حال التثنية لا. ها؟ لأن لا يجوز. قل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو قلت اليد معناها القوة، ينفع تقول بقوتي؟ بل يداه مبسوطتان، ما ينفعش تقول اليد معناها النعمة، بل نعمتاه مبسوطتان، وربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هي البرامج المطلوب الإجادة فيها بالنسبة للحاسب؟ احنا مطلوب الإرادة، هو برنامج الوورد عشان تستخدمه كويس لازم تعرف الأول الويندوز والحاسب والنظام ده. كان احنا بتمنى من اخواننا يشوفونا نظام تشغيل سهل وجميل غير الويندوز بتاع امريكا ده. يعني يقول لاخواننا حتى الآن يقول لجماعة يعملوا لنا نظام ويندوز عربي او نظام نوافذ عربي، بس احنا ماهوش بنفس الكفاءة اللي شغل على البرامج، نعزيز حاجة متطورة وكويسة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هل إذن الله هنا مشيئة أم إرادة؟ إرادة كونية ومشيئة، والإذن هنا بالمعنى الكوني. خلاص كده ليه؟ لسه في حاجة تانية تبعتوها يعني وعايزين تعرف الإجابة عليها؟ هل يوجد فرق بين الإرادة الكونية والمشيئة؟ لا، ما فيش فرق بين الإرادة الكونية والمشيئة، لكن في فرق بين المشيئة والقضاء الكوني. ها؟ المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء الكوني. في فرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني. دي أشياء محتاجة إلى بسط وإلى وقت آخر. ده السؤال بيسأل عن الأيدي، واحنا جاوبنا على حكايه الايد. قلت لنا قلت في المحاضره السابقه ان معك المحاضرات بشرح الرساله مفرغه في اوراق، وانها بعد المراجعه ستعطيها لنا لتفسيرها، فهل يمكن تفسيرها الان؟ وجزيك الجنه شيخنا الفاضل. والله الاخوه اللي دول اللي تعبت، انا لسه تفسرت في بعضها وكويسه، يعني هي مفيده والاخ الله يجزيه خير، وهنا المحاضرات بيجيبها، يعني جزاه الله خير الاخ اللي بيذكر على انه يفرغها ويكتبها وتبقى جاهزه يعني. فان شاء الله اراجع لكم المحاضرات كلها واجيبها لكم المره الجايه، بس حد يذكرنا الله يبارك فيك ان شاء الله. اللي عايز ياخدها يصورها يبقى جزاه الله خير. ما الفرق بين المشيئه والقرار؟ مين يجاوب ولا اديله صوان؟ المشيئه المرتبه الثالثه من مراتب القضاء. ها؟ انت كنت عارف يعني؟ بس قول. ما انا جالس فيه خطوه سته عارفين. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، واتمنى ان تحرصوا على الحضور حتى يعني ما يجيش الاخ سايق الى المحاضرات وتبقى صعب عليه شويه يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هوزع عليكم 15 او 20 سؤال بس بالراحه بالراحه، ما ينفعش ما ينفعش الزحمه، اللي هياخد ياخد واللي ما هياخدش خلاص. ارجع ورا شوية، ارجع ورا شوية، ارجع ورا شوية، ارجع ورا. اللي ياخد واحدة ينفرد. ماشي الكلام، تعرفوا تقعدوا جنب بعض كده، تقعدوا جنب بعض لو واحد. انا وهو طب اصبر عليك، اصبر عليك، اصبر عليك. شو الاخ احمد فين؟ الاخ بتاع اللي في جيبي نوقف دي الاول عشان ايه؟ ما يسجلش الشكل. خد حد يوقف البتاع دي. والله كتير اهو، ارفع عليك مش 45. ارجع ورا، ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه، خطوه لورا. لو في الجيش هنوقفكم صح؟ ارجع ورا. والله كتير اهو، كتير اهو. يعني حد السبعه في وقت واحد ينفع كده؟ ايوه يا شيخ. ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع ورا شويه. ارجع ورا يا اخوان. الاخوات عايزين ايه؟ اعمل قرعه. خد هما للاخوات اختين او كتير اهو انا هاخد نسختين ليا بس دول تبعي حبش يكون الباقي ده بقى هنوزعهم ويكفيكم ان شاء الله بقى صدقوني بس الله يبارك فيكم ورا كده وخطوة عشان ما يبقاش واحد يمد ايده كله انا حبي قول ما حدش يمد ايده ما حدش يمد خد يا اختي اللي عنده كمبيوتر واستفيد منها ياخده انا اول مره اجي اول مره اجي انا جبت شنطه بتاعتي وانا كنت واحد اشتغل في المكتب طب اصبر يا اخوانا هتاخدها انت اصبر يا جماعه دول ايه طب الله يكرمك مركز انصار السنه طب كويس جدا كده تمام اهي موجوده هي حتى ولا ايوه خدها هي نسخه طبعا دي شركه النور طبعا بالراحه كده ايوه كده بالهدوء كله هياخد ان شاء الله واللي مش هياخد نصيب ولا حاجه بس انا ليا ثلاث نسخ واحد ياخدهم ورايا عشان نمسك منهم بالراحه ايه ممكن تخطوا احنا ايوه ممكن تخطوا خش ليه من